وَقَدْ

فإذا تركوا اللهم صل على ما شاء الله. Thank you. All right. Oh, my God. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. والله. الحمد لله رب العالمين. الله الله وكل الخير لمن